السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك يا شيخ. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ممكن أسألك يا شيخ لو سمحت؟ ها؟ نسألك. نعم. إذا شخص تسوق في نهار رمضان وحسب طعم السواك هل يفطر؟ ما لا أسمعك. إذا شخص تسوق في نهار رمضان أي وأحس بطعم السواك أي هل يبطل صومه؟ إذا كان الإنسان يتسوق وهو صائم أيوه وأحس بطعم السواك أيوه فلا يبلعه. أيوه